المهم انه يبي تعرف ان التاريخ الكتب قد ترتفع التاركة بكتاب وقد تنزل بكتاب. هو إذا حضر مع الناس واشترى مثل الناس ما في إشكال. هو إذا كان بيسوم سعر الناس ولا لقى مناسبة منهم. لا ما هو سعر، ما هو يقول لا أنا أولى به من غيري. إذا جبت التركة أبى نقي منها ما أحتاجه من الكتب. إذا كان يضر العامل. هو الإشكال بيضر العامل لأن هذا إذا كان صاحب خبرة من صاحب خبرة بيأخذ كتب ينتفع بها وتنزل السلعة بسببها. لما لا يضر العامل. مثلا حلو عنده حالة رسم وبان عقلا من خرافة الزوج يصير أسوة الزبائن ما في إشكال، لكن إذا اشترط أنه مقدم على غيره لا خلاص ما صار مضارب، صار أجير ما صار مضارب. يا أخي الحامل وجدريه لأنه جيت ووجدت لك كتاب يستحق نصف قيمة المكتب والعامل ما يدري كتاب منها الكتب. مقصود أنه لا يصح أن يشترط لنفسه شيء لأنه إذا اشترط ما صار شريك صار أجير. قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع، يعني يشتري أسوة غيره إذا حضروا الزبائن وقال من يصوم وزود على الناس لا بأس. قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. إيش؟ يعينه به. لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. أنا والله ما عندي استعداد أشتغل 24 ساعة واحدة، أحتاج إلى عامل ينقل البضائع من مكان إلى مكان تولى بعض الأمور يعينني عليه. فلا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال، على أن يقوم معه الغلام في المال. إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره، يعني ما يستعمله في حاجاته الخاصة إنما يستعمله في هذا المال الذي أرصد من أجله هذا الغلام، وأكثر منه حسب الحاجة. بحسب الحاجة لو اشترط مثلا سيارة المضارب قال الله أنت اشترط سيارة للمال ننقل بها الأموال ما فيه إشكال إن شاء الله. السلعة ما دخلت السلعة جيل كيف إجارة ما لا بأس إجارة لا بأس، لكن أيضا جهة المضاربة تبطل لأنها إجارة بأجرة غير معلومة، جزء منها معلوم وجزء غير معلوم. شيخ لو أنا شغال عند واحد براتب واشترط مع الراتب نسبة من الأرض أنا إيجار شغال، هذا حال مندوبين المبيعات مثل براتب 2500 ولو 5% من المبيعات، هذا من أجل حثه على مضاعفة العمل صح ولا لا؟ من أجل حتى تأتي بعامل ونقول مثلا مجلد كتب فتأتي براتب 2000 ريال مثلا وتقول لك على كل مجلد ريال، هذا من أجل حثه على العمل يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ إجارة هذه، لكن إجارة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة ما في أشكال. باب القراض في العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت فابتع لي مثل عرض الذي دفعت إليه، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده ثم يغلو. ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب عمله. صلى الله عليك. يديه. عندنا يدي. ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا من يوم نضى المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. يقول رحمه الله تعالى باب القراض في العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض لأن الأصل في التجارات الأثمان هي التي تشترى بها العروض. فإذا أعطاه عرضا وقال له خذه بضاعة مقارضة مضاربة فإنه يبيعه له ثم يضارب بثمنه فصار العقد مشتملا على بيع ومضاربة. وقد تقدم أن هذا ممنوع ونص عليه الإمام رحمه الله تعالى لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبيعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه. وش اشترط لنفسه؟ نعم اشترط إراحته من البيع والبيع يحتاج إلى أجرة سمسرة فكأنه اشترط هذه السمسرة لنفسه. طاهر؟ طيب. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها لأن الأصل في أنه في هذا يدفع مال لأحد يقوم بهذا العمل أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع ضارب بهذه السلعة بيعها ثم اشتر بثمنها ثم إلى آخره. فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك. هذا نظير ما يصنعه من يؤجر المحلات التجارية في بضاعاتها يستخدم عامل ثم يؤجره البقالة بما فيها يقدرون ما فيها من محتويات فيكون هذه البضاعة هذه البقالة فيها من البضاعة ما يقارب 20,000 وأجرك إياها كل شهر بكذا ثم بعد ذلك تترك فيها من البضاعة ما قيمته 20,000. هنا يقول فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن يعني باع هذه البقالة أو أجر هذه البقالة في وقت الناس يحتاجون إلى لا لا في هي تتفاوت مثلا يكون في وقت الدراسة البقالة تمشي لكن إذا عطل والناس سافروا فسدت. فإذا أجره أو باعه هذه أو ضار جعل هذه البضاعة مضاربة على أن يرد مثلها أخذها في وقت نافق وردها في وقت كاسد يتضرر صاحب البضاعة والعكس يتضرر العامل إذا أخذها في وقت كاسد وردها في وقت نافق ثم يرد العامل حين يرده قد رخص فيشتري به بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه. استلم البقالة في أول الإجازة وهذا حظه طيب ولا رضي؟ رضي. واشتغل في البضاعة لمدة 4 أشهر ويدفع أجرة صاحب البقالة. انتهت البضاعة بدأت الدراسة قال أمل لي مثل ما استلمت البقالة سلمه ثم يشتري بقيمة البضاعة وأتعابه كلها وأرباحه ما تغطي قيمة ما يريد شراءه أو العكس فأحدهما متضرر لا محالة فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصح. فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه إياه فيعطاه يعني يعطى أجرة المثل ولا تكون مضاربة ثم يكون المال قراضا من يوم نضى المال يعني من صفي وصار أموال دراهم ودنانير يكون قراض لا مانع واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. والله أعلم صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكراء في القراض. قال يحيى قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا، فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان، إن باع فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء وأصل المال كله. قال مالك رحمه الله: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكراء في القراض. القراض عرفنا أنه في المضاربة، والكراء التأجير والاستئجار لحمل هذا المال المقارض عليه من بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر. والأصل أن هذا الكراء يكون على المال، الأصل أن يكون على المال، فإذا اشترى المقارض بدراهم المقارض متاعا فأجرة حمله على المال لا على أحد الطرفين فقط. قال يحيى قال مالك: في رجل دفع مالا قراضا. زيد دفع 100,000 إلى عمرو وقال: ضارب بها والربح بيننا. فاشترى به متاعا، اشترى بهذه 100,000 متاع، اشترى بها رز أو سكر أو أي متاع مما يباع ويشترى ويتاجر به. فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة، اشترى 100,000 رز من مكانه الذي يزرع فيه، فحمله إلى بلد التجارة ينصرف فيه ويباع فيه وينفق فيه. اشترى تمر من الأحساء فأجر عليه إلى الرياض مثلا، إلى بلد التجارة فبار عليه، بار يعني كسد، وخاف النقصان إن باعه. اشتراه 100,000 وأجر عليه 10,000 إلى الرياض، فلما وصل الرياض وجده ما يسوى ولا 50,000، فاجتهد في نقله إلى بلد آخر، كان ودي جدة فأجر عليه كذلك، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان. افترض أنه وصل إلى جدة بأجرة إلى الرياض 10,000، ومن الرياض إلى جدة 20,000، ثم بار عليه وكسد، كان وديه جيزان أجر عليه 20,000 وهكذا، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله، فجاء على 100,000 كله. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك. هل مثلاً في الروح أجرة من نقله من بلد إلى بلد، ويذهب المال على صاحبه ويذهب التعب على المضارب الطرف الثاني، ولا يتبع أحدهما الآخر. إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل. 100,000 استغرق 100,000 كلها وزيادة وعشرة، 110، هل يرجع المضارب إلى رب المال يقول أعطنا 10,000؟ طيب 100,000 راحت، نريد منك 10,000. الإمام مالك يقول ليس له ذلك، ما يطالب بشيء أكثر مما دفع، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، ويرجو من وراء هذا المال الكسب، ويرجو من وراء هذا المال الكسب، ويخسر المال كله ومع ذلك يطالب بكراء، لأن غاية ما هنالك أن يتلف المال مش أكثر من هذا. وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. لا يقول له أعطني 10 زيادة على ما دفعت 100,000، لأننا نقلناه من بلد إلى بلد نتوخى فيه المكاسب، ويعرف أن الخسران في مثل هذه الصورة لا بد منه، ما دام أول الأمر ثاني أمر يعني تخلص، لا تزيد على المسكين الذي ذهب ماله زيادة عبء. وهذا ظاهر في السلع كلها، إذا ردت مرتين ثلاث في الغالب أنها تبور تكسد، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. يعني الشرع لما لاحظ المقارض العامل لاحظه وليس عليه خسارة، يعني ما دام المال باقيا، أيضا وهو يلاحظ المعامل فإنه لا يهدر حق صاحب المال، لا يهدر حق صاحب المال. وهكذا في الأمور كلها، يعني في الزكاة حينما يلاحظ الشرع الفقير فهل معنى هذا أنه يهدر حق التاجر؟ لا. ولذلك لا يجوز للمصدق أن يعني يأخذ من نفائس الأموال وكرائم الأموال، لأن ذلك ضررا على تجار. فالشرع يلاحظ الطرفين، فلا يكلف صاحب المال أن يدفع أكثر مما دفعه، تحمل من الخسائر أكثر مما تحمله، وإن كان الملاحظ بالأصل يعني بالدرجة الأولى العامل، لأنه في مقابل عرقه وتعبه لا يكلف خسارة. لكن إذا تصرف تصرفات ألزمته بخسائر فادحة تحمل في مثل هذه الصورة، نعم فيه تحمل العامل زيادة الأجرة. إذا كان هناك خسارة بمعنى أنه باعه 90,000 يتحمل رب المال، باعه 50,000 يتحمل رب المال، باعه 10,000 يتحمل رب المال، لكن بعد يخل عليه زيادة أجرة، أجرة في إيش؟ ما ننتلف بعد شويه. لا ما يضمن، لأن الأصل فيه أنه مؤتمن، فإذا بانت لاحت عليه علامات التفريط ضمن. على كل حال إذا ظهر من التفريط ضمن، نسيما إذا كان في عرف الناس والتجار أن جلب مثل هذه البضاعة إلى هذا البلد ليس من مصلحة، يعني يجلب ثمر يشتري ثمر صادر من الأحساء يروح يبيعه بالأحساء، يعني منبع على أصله الأحساء ومجوب متعوب عليه هنا، يشتريه من الرياض رجعه له. على كل حال ما فرط فيه يضمن ما لا فلا. نعم. صلى الله عليك. باب التعدي في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فاطئة فحملت، ثم نقص المال. قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع، إن شاء يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، وصاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلا بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعدي في القراض. عرفنا أن المضارب الذي أخذ المال ليتاجر به الأصل فيه أنه أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه حينئذ يضمن ما فرط فيه. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه. أخذ 100,000 من زيد وضارب به شهرين ثلاثة وصار 120. اشترى من هذه 20 أو من 120 من ربح المال أو من جملته جارية 10,000 فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، اشترى جارية 10,000، يقول: هذا نصيبي من الربح، ما صار 120 إلى 10 أشتري هذه الجارية 10 من نصيبي، فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، ضارب به ثاني صار 90. قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله، إن كان له أموال أخرى تأخذ 10 من ماله وتضاف إلى 90 فيكمل رأس المال، فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال، فرض أنه خسر صار 95 فأخذت 10 وضيفت إلى 95 صارت 105، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض، هذه 5 بينهما، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية، يعني ما عنده أموال، فبيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، صار المال 90 وقد أخذ من المال 10 من الربح 10 بناء على أن له نصف الربح واشترى به جارية، يعني قبل تصفية الحساب، قبل ها؟ لا لا ولدت بعد، مسألة حامل، ترغب؟ ما ولدت، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، صار 90 نبيع هذه الجارية 10 يكون 100 وترجع إلى صاحبها. فأنا الجارية وطئها بنية الملك وحملت منه وولدت صارت أم ولد، تباع بعد أن ولدت صارت أم ولد، وما له وفاء، من أين تؤخذ هذه 10 لتكميل أصل المال؟ معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، الخلاف معروف، منهم من يقول أنها تعتق حكما بمجرد الولادة فلا يجوز بيعها لأن ولدها اعتقها، ومنهم من يقول أن عتقها معلق بموت سيدها وحينئذ تباع، والصحابة اختلفوا في ذلك، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يميل إلى أنها تباع، لو افترضنا أن المسألة متكافئة الجواز والعدم في عمات الأولاد وعدمه، لأن الترجيح في مثلها في شيء من الصعوبة، لأن الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا، اختلفوا اختلاف واضح، هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ ولا عنده مال غير هذا، تقول خذه وفايته فايته عليه لضمان حق صاحب المال، أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن كونه مدين أو لا. هو الآن في حكم المدين، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أعتق الرجل غلامه وليس له غيره باعه في من يزيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ حاجة المعتق، وأن العتق كله إحسان، إحسان من المعتق، ونفسه أولى بالإحسان من غيره، فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام باعه، وإلا فالأصل الشرع يتشوف للعتق، فبمثل هذه الصورة هل نقول أن سداد دينه أقوى من عتقه إياها بولدها، أو نقول أن هذا حكم شرعي ثبت واعتقها ولدها وحينئذ يثبت عليه دين يسدده متى ما أيسر؟ ها؟ نعم، على قول من منع يثبت كسائر الدين، كما لو فرط وقال ما عندي شيء الآن ضمن، كما لو فرط وضمن. وهذا فيه نوع تفريط، كونه تصرف واشترى من المال من غير إذن صاحبه هذا تفريط وضمن. لا، مثل هذه إذا حينما تتكافأ الأقوال ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثل هذا. وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرط. على كل حال إذا كان هو محسن أعتق، اشترى جارية ما وطئ أو حملت منه، اشترى جارية وأعتقها، أعتقها إما تبرر وإما كفارة، كفر صنادي جارية وأنا مطالب بعتق رقبة، أشتريها من هذا المال وأعتقها وأضمن. ينفذ العتق ولا ما ينفذ؟ ها؟ نافذ؟ ما نقول هذا تصرف بمال غيره من غير إذنه، هل يصح العتق في مثل هذه الصورة أو لا يصح؟ له شبهة ملكية لكنه ما بعد تحرر له المال إلا الآن، ما تمت المدة التي اتفقوا عليها، ما يدرى هل يصف له شيء من الربح وما يصف. لا، إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فباعه في من يزيد ملاحظة لحاله، نعم، وأن العتق أصله كله إحسان مبني على الإحسان، وإحسان الإنسان إلى نفسه وخروجه من الواجبات أولى من كونه يتبرر بعتق. لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعمله، ومالك رحمه الله جار على قول من يقول ببيع بجواز بيع أمهات الأولاد، يقول بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده، أخذ 100,000 فاشترى سلعة 120,000 وزاد 20 من عنده، ما الحكم؟ وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك: صاحب المال بالخيار، إما أن يقول الله ما عندي استعداد أشتري بهذا المبلغ الكبير، أو يقول نشتري. يقول: فصاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة، فإن بيعت بربح فصاحب المال بيختار إنفاذ تصرف المضارب، وإن بيعت بوضيعة فصاحب المال يختار عدم إجازة تصرف صاحب المضارب. إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تباع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها. لهذا الشخص أخذ 100,000 من زيد فاشترى سلعة 120، فهل له أن يأخذ هذه السلعة 120 ويقضيه 20؟ لأنه قال إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن، شريكا له بحصته من الثمن، يعني بالعشرين التي فيها الخمس، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان، في النماء والنقصان. فهذه السلعة التي اشتريت ب120 صاحب 100,000 إن شاء أخذها ودفع 20 من عنده، وإن شاء قال استمر وأنت شريكا لي بنسبة ما دفعت، وله نصيبه من النماء والنقصان. نفترض أنها بيعت 150 أو بيعت 90، هم شركاء في هذا بحساب ما زاد العامل فيها من عنده، فيكون العامل في صورتنا الخمس الزيادة. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا، في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال. يعني زيد دفع 100,000 إلى عمر، قبلها عمر، كتبوا الاتفاقية، فدفع عمر إلى بكر، قال أنا والله ما نفاضي شرطي، وكلنا نستفيد، أنا لي نصف الربح، هذا النصف يكون بيني وبينك، أنت لك الربع وأنا لي الربع، فقابل بكر. هل هذا تفريط ولا غير تفريط؟ يقول رحمه الله: فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه أنه ضامن. لكن لو جاء استأذن صاحب المال وقال أنا والله مشغول، وقلنا هذا بكر يحسن التجارة هو أفضل مني، فقال لا بأس. وين؟ لا بتاجر كذا بالربع. وش عليه قال بكر يمن؟ هذه عقود وملتزم. هذا بيتحلل من الأخذ إلا إذا قال أنا بشرف عليه ويتابع عن البيت البعيد. يعني لا يأخذ شيئا من غير مقابل. صاحب إيش؟ هو الذي استخرج هذه الأموال من هذا الشخص، ولو جاء بكر مباشرة إلى زيد قام ما وثق به. هو الآن لابد أن يضمن لأنه تعدى. إذا أذن فالأمر لا يعدوه، إذا أذن فالأمر لا يعدو إذا أذن صاحب المال. كثير لا لا السمسار غير الدلال غير، لا هذا أخذ من 100,000 على أنه بيشتغل بنفسه، ثم بعد ذلك تبين أنه ليس عنده من الوقت ما يكفي للمضاربة بهذا المال فدفعها إلى بكر. على كل حال هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى. قل: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون الذي عمل شرطه بما بقي من المال. المقصود أن النصف مضمون لصاحب المال على أي حال. هذا إذا رضي. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه، اتفقوا أعطاه 100,000 على أن يشتري به بضاعة، هذا ينتظر البضاعة تحضر، ما جاءت البضاعة إلى الآن، وقال هذه المدة لمدة شهر بدل من البنك جاء المال جالس في البنك يستفيد منه، أشتري به شيء لنفسي وتاجر به لنفسي حتى تأتي البضاعة التي اتفقنا على شرائها مع صاحب المال. في رجل تعدى فتسلف ما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطه ما في القراض. يعني هذا المال الذي اشتراه لنفسه يكون من ضمن مال المقارضة المضاربة، وإن نقص فهو ضامن للنقصان لأنه تعدى، والمتعدي يضمن. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، أن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة التي في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها، تصرف واشترى 20,000 سلعة، ثم صاحب المال رأى أن هذه السلعة مربحة فهو شريك له، أو رأى أن هذه السلعة كاسدة فيقول: أبدا أنت ضامن للمال ولا أريد مشاركة في هذه السلعة، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى، كل من تعدى أو فرط يضمن. نعم. أحسن الله إليك. باب ما يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك. فلو أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به هو في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من النفقة في القراض. تقدمت الإشارة أن نفقة العامل المضارب على المال إذا سافر به وكذلك سكناه بالمعروف وبقدر ما يحتمله المال، لكن إذا كان المال قليل تؤثر فيه هذه النفقة وهذه السكنة فلا، لكن إذا كان المال كثيرا يحتمل النفقة والسكنة ولا يتأثر أيضا تكون هذه النفقة وهذه السكنة بالمعروف لا يتجاوز بحيث يجحف بالمال فيتضرر صاحبه على ما تقدم. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، يعني إذا كان سافر أعطاه شخص 5000 وقال: اشتر لي من الإمارات أو من غيرها جوالات، قال: عندهم الجوالات على 1000، حنا عندنا على 1500 أو 1200، بنكسب لنا 1000، على 1000 هذا بيني وبين 500 ولا 500، قال: طيب أنا رايح بقى. طاح وسكن فندق الليلة ب1000 وأكل مثل، لما رجع إلى ما معه لجوالين 2، هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ ما يحتمل، لكن لو أعطاه 100,000 مثلا واشترى بها ومكسبه من هذه 100,000 20 وأنفق 4-5-3 احتمل، ما في إشكال. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى: إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة يعني يحتملها، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، يعني يكتسي ويأكل ويسكن بالمعروف، يعني يسكن ما يليق به، يخرج من بيته خربا ويسكن فندق أجاره اليومي بقدر أجار بيته سنة، هذا ليس بالمعروف. أن بعض من يزاول التجارة في القرى، والقرى لا تحتمل البضائع الكبيرة، نتصور شخص جاي من أقصى الشمال ويريد أن يشتري بضاعة يبيعها في بلده من محل معروف هنا بالرياض، والبضاعة كلها ما تكلف 1000 ريال، وجاي على الطائرة الدرجة الأولى وراجع كذلك، انتهت، ما تكفي ولا تذكر هذا. يقول: لا شك أن الأمور تقدر بقدرها على ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. قال: ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. نعم، المهم لابد أن يكون على بينة، أن يكون على بينة، يقول: ترى المسألة شرعية والنفقة على المال، لكن إذا خشي أن يخسر المال، إذا كان المكسب والربح مجرد احتمال، إذا كان مجرد احتمال فلا بد أن يبين له، إذا كان الربح يعني معروف أن المسألة مضطردة هناك وهنا والربح يحتمل، وقالوا ترى المكسب شبه معروف فهذا، وجرت العادة بأن من يعمل مثل عمله يسكن، وعرف صاحب المال أن هذا شيء متعارف عليه بين التجار، ما احتاج نص عليه. نعم، كيف إلى ما يلزم، المسألة شرعية، لكن عليه أن يبين. راح يشتري لنفسه، صحيح بيجيب سيارة وقال: هات خذ انشر لي جوالات، صار كأنه مقيم، ما صار السفر من أجل هذه البضاعة. حتى لو قال قران قال بيننا صار قران، لكنه في حكم المقيم في بلده، لماذا؟ لأنه ساكن هناك من أجل بضاعته هو، فالسكن عليه. لكن لو قال مثلا: أنا رايح وبأشتري كذا وبشتري لك كذا والنفقة بيننا، لا بس على ما يتفقان عليه. ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، يقول: أنا أشتري من 100,000 لكن لا أستطيع أن أصرف البضاعة التي هذه قيمتها في مدة معينة تحدد بيننا، فيقول: استأجر من يعينك على بيعها. ومن الأعمال، نعم، هذا حكم العامل، نعم حكمه حكم العامل، لكن أجرة العامل الذي يحددها ولي الأمر، ما تترك للناس ولا ضاعت المسألة. أجرة العامل الذي يبعثه ولي الأمر هو الذي يحدد له الأجرة. فإذا كانت زكاة مفروضة فعليه يدفعها بجميع مؤونتها، عليه المؤونة على صاحب المال. إذا على صاحب المال إذا تصرفه، أما ولي الأمر له أن يعطي من الزكاة أجرة، أما صاحب المال عليه أن يدفعها إلى الفقير عليه بجميع تكاليفها، بحملها، بتوزيعها. المتطوع مثلا قال أنا يجي لي بحاجة يعطنا لك مثلا من زكاة فأعطنا، بس تدفع كاملة، تدفع كاملة. المقصود أنك تدفعها كاملة، إذا تولاها التاجر نفسه يدفعه إلى الفقير كاملة، إذا تولاها ولي الأمر يفرض العامل منها، وإلا لو ترك هذا الأمر لضاعت الزكاة، لو ترك هذا الأمر للناس تضيع الزكاة، نفقتها على من أخرج الزكاة لأنه مطالب أن يدفعها إلى الفقير كاملة، فنفقتها عليه زائد على مقدار الزكاة. لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر بعض السعاة فهي من نفس المال لأنه لا يتهم. هذا هو الأصل، أنه هو اللي يبعث السعاة ويجمعونها، لكن إذا هو له أن يفرض منها ما يكفي العامل، لأن العامل منصوص عليه من المصارف على صاحب المال، لأن كل منهما مطالب، صاحب المال مطالب من يدفع للفقراء، وولي الأمر مطالب أن يجمع الزكوات. فهل لصاحب المال أن يقول زكواتي موجودة عندي بالحساب، إن جاء أحد يأخذ ولا تترك فله ذلك؟ ليس له في حالة، لا بد أن يدفعها. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، يعني أعمال لا تليق به ولا تناسبه. من ذلك تقاضي الدين، كلام أنا مستعد أن أطالب أو أتابع الزبائن، ونقل المتاع وشده وأشبه ذلك. وإن ما عندي استعداد، أنا ما أنا حمال تابع مثل هذه الأمور، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وتقدمت الإشارة إلى هذا. ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال، يعني سافر به ونقله من بلد إلى بلد سافر من أجله، وكان المال يحمل النفقة، وكان المال يحمل النفقة يعني يحتملها، يعني لا تؤثر فيه. فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو مقيم به فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. أخذ 100,000 ومعه من ماله 100,000، أخذ قراض من تاجر 100,000 وأخذ من ماله 100,000، تكون النفقة والكسوة والسكنة على قدر الحصص. نعم. سم صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتفي، إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائرا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاءوا بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك أو ما يشبه بغير ذي صاحب المال فعليه تحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى يحلله فعلي يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة. يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. عرفنا أنه إذا اقتضى المال السفر من بلد إلى بلد فإن للمضارب ما يحتاجه من نفقة وكسوة وسكنة. قد يقول قائل: عنده ثياب ولا تكفيه، لكن هذا البلد الذي ذهب به بالمال إليه بارد، يحتاج إلى زيادة ثياب، أراد أن يشتري بشت ولا كوت ولا فرو ولا شيء، هذا من المال إذا كان لا يضر بالمال، وإلا فالأصل غالب أن الثياب معه. يقول: قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، أنه لا يهب منه شيئا، لا يهب منه شيئا ولا يتصدق منه بشيء، لا يعطي ولا يتصدق منه. فافترض أنه ساكن في فندق وجاءه سائل أو جاءه ضيف، وبدلا من أن تكون الوجبة عليه بعشرة بعشرين صار هو ضيفه يحتاج من له 50، ومعلوم أن الإنسان إذا كان عنده ضيف يتكلف له أكثر، فإذا كان أكله بعشرة يطلب 50، أو جاءه من يتولى بعض المشاريع الخيرية وقال الجماعة جماعة التحفيظ بحاجة، فلو أعطيتنا وأنت رجل نسعى الله عليك لا يتبرع من المال أبدا، إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن ولا يكافئ فيه أحدا يعطي مكافأة سواء كانت في أمور الدين أو في أمور الدنيا لا يكافئ منه أحدا، لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيه. فأما إن سمعه قوم فجاءوا بطعام وجاءه بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا. خمسة مضاربين سكنوا في زنق واحد وقالوا بدلا من أن يأكل كل واحد في غرفته نجتمع على الغداء ويصير بيننا، بدلا من يطلب كل واحد منهم بعشرة أو عشرين يطلبون أكل بمئة، لا يقال إن هذا أكل بعشرة وهذا أكل بثلاثين وهذا كذا، هذا يتسامح فيه. يقول فأما إن اجتمع هو قوم وجاءوا بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا، يعني طريقة النهب، إذا اجتمع قوم وقالوا قطة يسمونها قطة، نعم كل واحد يدفع مبلغ، ومعلوم أنهم في التطبيق في الأكل بعضهم يأكل بقدر اثنين، فما يقال أنت والله أكل اثنين يدفع الضعف، هذا يتسامح فيه. فينظر إلى طلبه، لأن يعني ما لم يكن طلبه متضمن للمخادعة، يعني بعض الناس قد يتصرف التصرفات التي يخادع فيها أرباب الشركات، وهذا موجود الله المستعان. نعم صلى الله عليك. باب الدين في القراض. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال، قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك المال، وإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ولم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، وإن اقتضوا فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمينه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الدين في القراض. الدين في القراض. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترى به سلعة، ولا بد أن يكون متفقا على كيفية التعامل، هل هو بالنقد أو بالدين بين المضارب وصاحب المال، لأن الدين يعرضه للضياع، على هذا لا بد أن يكون متفقا عليه. فإذا أقره أنا بضارب بالمال لكن بعضه أبيعه بالنقد وبعضه نسيئة، فرضي صاحب المال جاز قراضا فاشترى به سلعة. الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، أن السلعة بدلا من أن تباع بمئة باعها إلى أجل مدة سنة بمئة وعشرين مثلا فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال، هلك الذي أخذ المال المضارب قبل أن يقبض المال، قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح، يعني لهم النصف، النصف الذي اتفقوا عليه بينهم وبين صاحب المال، الذي اتفق عليه أبوهم مع صاحب المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، يعني على مستوى الأب في الأمانة، لأن التاجر لما دفع المال إلى هذا المضارب باعتبار تحقق شرط الأمانة فإن كان أولاده على مستوى وقالوا ندخل مدخل أبينا مثل ما دخل أبونا بالنسبة ندخل مكانه، إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه، قال والله ما عندنا استعداد من طالب ولا الراجع، لكن مالك عند فلان وهذا السند تابعه أنت، وخلوا بين صاحب المال وبينه ولم يكلفوا أن يقتضوه لأن العقد ليس معهم والعقد على أبيهم لا يلزمهم، لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم، لا شيء عليهم ولا شيء لهم لأنهم لم يعملوا في المال، لكن ماذا عن جهد أبيهم؟ يذهب هدرا اشترى البضاعة ودين البضاعة وقبل أن يحل الأجل مات، هل يستحق على تعبه هذا شيء أو لا يستحق؟ يستحق، ولا شك أن مثل هذا التصرف متعب ويحتاج إلى نصيبه من الربح، فالاقتضاء يكون على المضارب أجرة الاقتضاء إذا مات وقال أولاده لم عندنا استعداد، فيحضر من يقتضي هذا الدين ويحسن من نصيب العامل لأن الأصل نقتضى عليه للمضارب، لا هو الأصل العقد، العقد وش اللي أبطله كيف، لكنه يستحق يستحق ما اتفقوا عليه وين، لكن الآن ما هو بيستحق النصف وما بقي على نهاية الشركة إلا اقتضاء المال، وقالوا نأتي بمن يقتضي هذا المال ويصفيه لك، أنت مالك لا ولا دنيا يقرأ مالك عندك وتبقى الشركة على ما يبقى عليه، فأجرة الاقتضاء على ورثة الميت إذا أرادوا الاستمرار، وإن أرادوا أن يحلوا الشركة انحلت، فإن كرهوا أن يقتضوا وخلوا بين صاحب المال وبينه ولم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إن أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشركة والنفقة مثل مال أبيهم في ذلك، هم بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة يقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم لأن العقد قد تم والأثار المترتب عليه كلها حصلت. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا انقراضا على أنه يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن، فما باع به من دين فهو ضامن، إن ذلك لازم له، يعني يقول ادفع لي 100,000 وأشتغل بها وإذا دينت أحد أضمنه عندي لا نضيع المال، فهذا لازم له، إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه لأنه صرح بضمانه له. نعم في إيش؟ إنه لا يضمنه، ولما باع عليه بالدين والأصل أنهم في وقت انحلال الشركة شركة المضاربة أن يرجع المال إلى صاحبه، وما دام تصرف بالدين وعرض المال للخطر فلا أقل من الضمان، مثل ما يتصرف كثير من الصرفات التي هي في الأصل أمانات، في الأصل أمانات أعطيت صدقات ثم قلت أتاجر بها فأنت ضامن لها بلا شك، تتحول من كونها أمانة إلى قرض مضمون، إيه لك أن تفترض أن هذا المدين لا يعرف عنه صاحب المال شيئا، ما يعرف عنه شيء، ولو جاء إليه ليبيعه بالدين ما باع عليه وهذا يعرفه، فالضمان متجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا رجل أخذ من رجل 5,000 جنيه كي يتاجر بها في مجال الدواجن على أن يعطيه 500 جنيه شهريا أو أقل يعني بنسبة 10% دون أن يعرف صاحب المال ما نسبة الرجل الآخر، هل هذه المعاملة جائزة؟ عرفنا أن هذا فيما تقدم أنه الربح المضمون وهذا لا يجوز، يعني كان مضاربة فلا يجوز لأنه يعرض المضارب للتعب الضائع، وإن كان إجارة فهي إجارة مجهولة النسبة فلا تصح أيضا. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب البضاعة في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة. قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه أو صلى الله عليه أو ليسارة مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو صلى الله عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته ويعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله صلى الله عليه ليقر ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب البضاعة في القراض. الأصل في القراض مضاربة نوع من أنواع الشركة يدفع صاحب المال إلى رجل يعمل به والربح بينهما فإن دخل على هذا العقد شيء آخر لأن كلف صاحب المال المضارب أن يعمل له عملا آخر واشترط ذلك عليه فلا تصح. وإن عرض عليه من غير شرط ولا أثر له في العقد الأول إن شاء المضارب قال نعم وإن شاء قال لا ولا أثر لسحب المال منه فإنه حينئذ يكون من التعامل بالمعروف ولا شيء فيه. وقل العكس مثل ذلك فكان العامل يطلب من صاحب المال خدمة معينة فإن اشترطت هذه الخدمة فلا وإن لم تشترط طلبها العامل من صاحب المال وصاحب المال بالخيار إن شاء نفذ وإن شاء لا فالأمر فيه سعة كما قيل في السورة الأولى. ولذا يقول قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أعطاه 100,000 قال هذه مضاربة اشتغل بها والربح بيننا. فقال صاحب المال على طريق أنت ذاهب لتشتري البضاعة إلى البلد الفلاني أنا محتاج إلى هذه السلعة وأنت ذاهب إلى هناك ولا كلفة عليك فمن معروفك وإحسانك تقضي لهذه الحاجة لا دخل لها في المضاربة. فإن قبل بطيب نفس منه لا على سبيل الاشتراط ولو رفض لا يؤثر على عقد المضاربة جاز ذلك. أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة نبيعها له قال ذاهب إلى البلد الفلاني وسيارتي هذه كسدت في بلدنا وأهل البلد الفلاني يرغبون فيها فما رأيك أن تذهب بها معك لتبيعها هناك فأخذها وباعها لا شيء في ذلك إذا لم يكن هذا الطريق أو على سبيل الاشتراط بينهما وله أثر في عقد القراض. أو بدنانير يشتري له بها سلعة كان ذاهب الإمارات تشتري بضاعة أو قطر أو البحرين أو مصر أو الشام أو العراق وهذه السلعة أريد أن تشتريها لي هذه قيمتها. قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن مال عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما يعني مودة يمكن يعني يقضي له هذه الحاجة ولو لم يكن هناك قراض لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه يعني ما يكلفه شيء لا يكلفه شيئا قال اشتر لي هذه البضاعة في المحل الذي تشتري منه بضاعة القراض من نفس المحل، يعني هذا المحل عنده أكثر من بضاعة، وقال اشتري لي هذه البضاعة من نفس المحل، وبمجرد ما تشتري البضاعة أعطني صاحب المحل أكلمه وأحول عليها الفلوس. يسارة مؤونة، يعني هذا ما يكلف شيء إطلاقا. أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ما له منه. يعني لو قال له والله ما أنا مستعد أخذ منك، ما عندي استعداد أخذ منك، أنا حجز عن البضاعة، يا الله أقوم به. إن كان هذا له أثر في العقد، قال ما دام ما تستطيع تأخذ مني هذا المال، نقول هذا لا يجوز. وإن قال الأمر إليك، هذا معروف، إن بذلته فأنت أهل له، وإن لم تأذن تبذله فالأمر إليك، هذا لا أثر له في العقد. ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلم من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك. هذا العامل الذي أخذ 100,000 ليضارب بها، قال أنا الآن ما عندي سيارة، ما أريد سيارة، فلو أقرضتني مبلغا أشتري به سيارة مناسبة 10,000-20,000، وهو يستطيع أن يقول هذا الكلام من غير مضاربة، يعني قبل عقد المضاربة يستطيع بكل راحة أن يطلب منه هذا الطلب ويلبي له ذلك الطلب من غير نظر إلى هذا عقد الطارئ، كذلك لا أثر له في عقد المضاربة، وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده مال فعل ذلك فعل له مثل ذلك. ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله، قال والله ما استفدت، أنا أعطيتك 100,000 تشتغل ولا هاتين، أنا لا أقرضك ولا أسلفك. إن كان له أثر في العقد فخذ دراهمك، اللي هذا أول ينحث عليه من بعض الناس، لا شك أنه يؤثر عليه مثل هذه التصرفات. إن كان لا أثر له في العقد لم يرد عليه ماله، فإن صح ذلك منهما جميعا، فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط أقبل 100,000 وأعمل بها وأنت مرتاح في بلدك وبين أولادك والربح بيننا، لكن بشرط أن تقرضني كذا أو تبيع علي كذا أو تؤجرني كذا، وجعل ذلك شرط، فإن ذلك يقول ولم يكن ذلك شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه يثبت ويستمر على المضاربة، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم. وش وجه عدم الصحة بمثل هذه الصورة إذا اشترط أو صار له أثر في العقد؟ شو وجه المنع فيها؟ عقدين في عقد، عقدين في عقد. نعم، الباب الذي يليه. صلى الله عليك. باب السلف في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا، قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء ويمسكه. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله يكتبه عليه سلفا، قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء ويمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخر. عندنا نقص. وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخر عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. يقول رحمه الله تعالى باب السلف في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا أقرضه إياه على سبيل القرض لا القراض، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا، اقترض منه 100,000، فلما مضى شهر قال لماذا لا يكون قراض مضاربة، أما أشتغل لك بهذه 100 والربح بيننا. قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه. لماذا؟ لأنه في الأصل قرض، في الأصل قرض لا بد أن يرد المثل من غير زيادة ولا نقصان، وهذا إذا اقترضه أولا ثم قارضه عليه يحتمل أن يرده زائدا أو ناقصا. نعم، احتمال زائد أو ناقص، فلا هذا احتمال. فلا يرد المثل بقرض، الأصل فيه أن يرد المثل مغير زيادة ولا نقصان. قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، يعني بقدره من غير زيادة ولا نقصان، ثم يدفعه إليه فرضا إن شاء أو يمسكه، شاء دفعه إليه وإن شاء أمسكه. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد استمع عنده وسأله أن يكتب عليه سلفا، فقال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله. عكس المسألة الأولى، المسألة الثانية قراض، فلما اجتمع عنده المال 100,000 صارت 120، قال خلهم قرض عندي، سلف لي إياه قرض. يقول مالك لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عليه على أن يزيده فيه ما نقص منه. احتمال أن يكون تصرف في بعضه، ومصار 120، 100 صارت 120 بالمضاربة، تصرف في 20، فلو قال أعطني إياه ما عنده 20، ما عنده إلا 100، فقال سلفني إياه حتى يكتمل، حتى على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. لماذا؟ هل هذا من القرض الذي جر نفعا؟ ممكن يكون جر نفع إذا كان نقص، هذا جر نفع للمقرض ولا للمقترض؟ الأصل في القرض أنه نفع للمقترض، فلا يؤثر فيه نقص نفع المقترض. إذا كان تسلف 90 ورد 120 الموجودة 90، لا لا لا، هو الآن 100,000 صارت 120، تصرف من دون علم المقرض، من دون علم المقارض، تسلف 50 بقي 70، قال خله لي، خله القرض عندي، أعطيك 110 بعد 6 أشهر قرض. 70 رد 110 صورتها. لا هو له 110، هو له 110 جاهزة معلومة، لكن في صورتها هو أصلا لم، الموجود عنده الذي اقترضه فعلا 70، لأنه مصرف ب 40 من قبل. لا له، ما أدري صاحب المال، ما أدري أنه ما علم، لكن هو تعليل الإمام رحمه الله مخافة أن يكون قد نقص فيه. صاحب المال وش اللي يخشى؟ صاحب المال كأنه يريد أن يكسب الرجل ولا يعاند، لو قال أعطني إياها الآن يقول ما عندي إلا 70 خذهم ولا أتركهم، نعم، فيريد أن يزرع فيه معروف القرض من أجل أن يرده كاملا، واضح ولا مباح؟ فمثل هذا يؤثر، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. صلى الله عليك. نعم. باب المحاسبة في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. قال مالك لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربح بين فضله فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح. قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي. قال مالك لا أحب ذلك فيحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسم الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده. يقول رحمه الله تعالى: باب محاسبة القراض. إذا ضارب العامل في المال مدة توفر لديه الأصل مع الربح ثم أرادوا المفاصلة، كيفية هذه المفاصلة؟ معروف أنه يعطى صاحب المال رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما على حسب ما اتفق عليه، لكن لو كان المال غايب فما بعد أن استوفيت الأموال من ذمم الناس، أنا بعت وكسبت مكاسب طيبة، 100 صارت 200، فأنا بدفع لك 50 الربح و50 لي قبل أن نستوفي، ما عندي مانع، أنا أتقبل الناس، فهل يجوز ذلك أو يسوف؟ احتمال أن لا يصل إليه ما في ذمم الناس، احتمال أن يموت أو يفلس من بذمته المال فيتضرر. وفي مثل هذه الصورة الإمام مالك رحمه الله لا يرى مثل هذا، قال يحيى قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب. هذه الصورة الأولى، المضارب المخارض العامل لما رأى المال ربح 50% قال أنا أخذ 25 أتصرف فيها وأستفيد منها، وصاحب المال إذا جاء دفعنا له 125، وصاحب المال غائب قال لا ينبغي أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال. لماذا؟ لأن لا يتهم أنه أخذ أكثر إلا بحضرة صاحب المال، وأن أخذ شيئا فهو له ضامن، صرف 25 يضمنها حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه، يحسب المال بحضرتهما وبحضور المال. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم اقتسمان الربح على شرطهما، لما ذكرنا من أنه قد يفلس من بذمته أو من بيده المال أو يموت ولا شيء وراءه، وحينئذ يتضرر العامل. قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه ورماؤه فأتركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يدي عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، فقال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. هي 100,000 دفع إلى عامل وربحت 50%، وله غرماء العامل هو مدين لغرماء 20,000، قالوا أعطنا 20 من هذا الربح أو أعطنا من البضاعة ما قيمته 20,000. يقول الإمام رحمه الله: قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم اقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال 125، هذه 25 أضافها إلى 100 وأخذ 25، فطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة الشهداء، شدهم جاءت مجموعة من الشهداء ممن تقوم نصاب شهادة يعني كافي يثبت بهم الحق، فقال احضروا المال 100,000 هذا العقد وربح المال 50,000، عزلنا لصاحب المال 125 وأنا أخذت 25، بحضرة الشهداء أشهدهم على ذلك، قال لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال. نعم، لأن هذا تصرف من طرف واحد، تصرف من طرف واحد، إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده، يرد 25 حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، يأخذ 100 أولا ثم يقسم الربح ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس المال وافر عندي، يعني موجود 100,000 موجودة، لكن هذه 25 نصيبك من الربح وأنا أخذ 25، هذه الصدقة من الربح، قد أخذت لنفسي مثله ورأس المال وافر عندي في رصيدي موجود. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه، حتى يحصل رأس المال، يعني الأصل المحافظة على رأس المال قبل الربح، المحافظة على رأس المال قبل الربح، فإذا أدي رأس المال في الربح أبره أيسر، حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم يقسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه. قال: هذه المئة أنت الآن حصلناها والربح اقتسمناه، تريد أن تضارب بها مرة ثانية؟ تريد أن تقترضها وتسلف؟ هذه موجودة، وإن أراد صاحب المال أن يحبسها عنده فالأمر إليه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، يعني مثل ما تقدم صرف في شيء منه، فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده، يعني حتى يتوفر ما اقترضه منه. نعم، الحل أنه يبادر بدفع رأس المال إلى صاحبه مع ربحه. باب جامع ما جاء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها. وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع. فاختلف في ذلك. قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأى وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأى وجه انتظار انتظر بها. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: وعندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. قال مالك: وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال ما ربحت فيه شيئا، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله. قال مالك: في رجل أعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بيع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما، وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، وإن شئت فبرأ من السلعة، فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. قال مالك: في المتقارضين إذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا خطب له فهو للعامل، ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك. إيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراض. هذه الترجمة هل يستدل بها على ما تحتها من كلام؟ يعني العادة هل جامع القراض مثلا يجمع فيه مسائل لا تنحصر تحت ترجمة واحدة؟ ما جاء في القراض هذه الترجمة رابطتها بما تحتها؟ لا شك أنها في القراض وفي موضوع القراض وكل ما تقدم في القراض، وهذه الترجمة تصلح لجميع الأبواب السابقة. وإن أراد أن هذا تعميم بعد تخصيص لا مانع، والأصل أن يعمم في الباب الجامع على العادة. باب جامع في القراض أو الباب الجامع في مسائل القراض وما أشبه ذلك. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بيعها، وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع. هذا يقول بيع سلعة مرتفعة لئلا تنزل، الثاني يقول لا ننتظر في المستقبل، الدراسات كلها تدل على أنها تزيد في المستقبل أضعاف، واختلف هذا يقول بيع وهذا يقول من البائع. وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلف في ذلك فقال لا ينظر إلى قول واحد منهما لأنهما شريكان وهما مشتركان في الربح والخسارة، فلا يحكم بقول صاحب المال على العامل ولا بقول العامل على صاحب المال، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر يعني أهل الخبرة بتلك السلع، فإن رأوا وجه بيع على فرصة البيع انتهزوا اغتنموا بيعت عليهما ولم ينظر إلى قول العامل، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها ولم ينظر إلى قول صاحب السلعة صاحب المال. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر، فلما أخذه به أقر، قال المال موجود عندي، فلما أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا. في الأول يقول عندي وافر، ثم لما طولب به قال هلك منه كذا وكذا لمال يسميه، واعترف أولا أنه كامل وافر عنده، ثم قال هلك منه كذا وكذا لمبلغ معين يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، لأنه لو قلت هلك منه شيء بادرت إلى انتزاعه، نعم لعدم الثقة. هذا الشخص يضارب بالمال ويعرضه للتلف ولا لك، ما لو أعطيت أحد يشتغل لك أو مثلا تركته عندك في محل ثم لما حاسبته آخر الشهر وجدته يخسر تعود عليه مرة ثانية، لكن لو قال لك إنك كسبنا ولا عنده خسران تعود إليه. من أجل إيش يقول لك هذا؟ من أجل أن تترك المال بيده، وهذا يقول مثل هذا، وإنما قلت لك ذلك يعني المال وافر لكي تتركه عندي. قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، لأنه اعترف ويؤاخذ باعترافه ويؤاخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، يعني يأتي ببينة تدل على أنه بالفعل هلك منه شيء، فإذا أحضر البينة وقال ما قال فإنه حينئذ يحكم له بالبينة لا باعترافه، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. أيهما أقوى الاعتراف والبينة؟ الاعتراف أقوى. لماذا الإمام رحمه الله تعالى فقال إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله؟ نعم أنكر ثم نقر أحسن. أقر قبل أقر ثم أنكر، أقر أن المال وافر ثم قال هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره فيؤخذ منه جميع المال، هذا إذا لم يأتي ببينة، إن جاء ببينة نعم إيه. لكن الآن لو قال أنه المال عنده 100,000 موجودة وربحها 20,000 موجودة بالرصيد، لو قال أنه هلك منها جزء منها قال هات اللي عندك خلاص ما نعود، فأراد أن يقره عنده ليضارب به مرة ثانية ليربح ويعوض ما هلك، قال عندي وافر، ثم لما طالبه به قال هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره. إذا جاء ببينة وأحضر الجيران كلهم جيران المستودع وقالوا نشهد أنه في يوم كذا احترق المستودع ودخلنا وشاركنا في إخماد الحريق وقدرنا الخسائر بمبلغ كذا، يعني جاء بكم من الناس يشهدون بهذه الشهادة، هل نقول هذه أقوى من الإقرار أو أقل؟ لأن الإقرار يعتريه ما يعتريه. نعم الإقرار يعتريه ما يعتريه. أحيانا يكون الرجل على الظاهر عليه الصدق ظاهر والعدالة، لكن يأتي بما يبطل دعواه. يعني مثل ما قيل، جاء شخص إلى شخص آخر هو ثقة عنده فقال أنت أريد أن تعيرني الحمار، فقال الله الحمار أعرناه شخص سبقك، هو ظاهر العدالة والأصل أن يقبل قوله في مثل هذا، صح ولا لا؟ ثم نهق الحمار. أنا قلنا إقراره أصدق من نهيق الحمار. نعم يذكرون طريق طرفة في كتب الأدب، شخص جاء ليستعير حمارا، نعم فقال له الحمار أعرناه شخص، ثم نهق الحمار فقال له اسمع كاس صدقني مسلم مصلي مسمي، يعني أفعل الواجبات وأترك المحرمات وتكذبون وتصدق الحمار. لا شك أن مثل هذه الأمور ولو كان ظاهره الصدق، لكن هناك أمور صدق ابنه وش يفهم إيه، لكن قد يبلغ بالشخص من التسليم ما يكذب أذنه ويكذب بصره، قد يبلغ به من التسليم ما يصل إلى هذا حد. لأن بعض الناس يكون عندك من الثقة واليقين بقبول قوله تشك بنفسك أحيانا، وما الذي يمنع أن يكون هذا اللي ناهق حمر الجيران بعد احتمال. المقصود أن مثل هذا إذا أتى ببينته وقال الجيران المستودع أن حضرنا حماد الحرير وأنه هلك منه بنسبة 40-30% صدق البينة ويصدق الإقرار، البينة أقوى حينئذ من الإقرار. فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. لو أحضر فواتير، أحضر فواتير، يعني البينة الأولى مقدمة على الإقرار لقوتها، لكن هذا أحضر فواتير أنه اشترى بكذا وبعد كذا، هذه الفواتير تحتمل التزوير، فهي بينة ضعيفة أضعف من شهادة الشهود الذين شهدوا في الصورة الأولى، فيؤاخذ بإقراره. احتمال أن يكون قد أخفى بعض الفواتير. نعم هو في الأصل مؤتمن، لكن إذا أقر ثم أنكر خرج عن الأصل، خرج عن الأصل الذي هو الأمانة. قال مالك وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت في شيء، جاءه قال السوق طيب بخي، قال السوق طيب جدا ربحنا 80%، من أجل إيش؟ أن يغريه فيترك المال عنده وهو ما ربح ولا 20%. وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا إن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك. لو قال ساهمنا في شركة كذا، شركة نقية ساهمنا فيها وربحت 80%، من أجل إيش؟ أن يقر المال بيده. فلما طالبه به قال اسأل كل المساهمين كم ربحنا، أنا واحد من أولئك المساهمين، قال ما ربح شيء أو خسر أو ربح 20%، يقدم مثل هذا على إقراره. نعم لما كمينة يقبل مين؟ قول من؟ العامل الآن ما هم أقبل قوله إلا ما كمينة أي فيؤخذ بإقراره لا هو اليمين على الطرف الآخر إذا أردنا أن نجري البينة واللي في اليمين، هو الآن بيؤخذ بإقراره، ما له داعي يؤخذ بينة، ما عنده بينة، احنا ما باخذين من رأيه أصلا، ما نبني بندينه ونبني نقبل قوله نقول بعد يمينه، ما دام ما أحضر بينه نأخذه بإقراره ما أحتاج إلى يمين. يعني اليمين متصورة في حق الخصم لأنه لم يحضر بينة فخصمه يأتي بيمين، وكلنا بحال أنا ما أدري عن شيء، لكن أنا هو قال لي كذا هو أقر واعترف، والأصل الاعتراف أقوى من البينة التي يغلب على الظن صدقه فيه، يغلب على الظن صدقه مع يمينه يقبل قوله مع يمينه، فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك. وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك، الآن اختلف في النسبة، لما ربح 50% فإحنا متفقين على أن لك 30% وأنا لي 70% من الربح، قال صاحب المال العكس، القول قول من؟ يقول مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب ما: قارضتك على أن لك الثلث، يعني ولي الثلثان. قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله. إذا كان عادي يأخذ الناس 70% 60% للعمل في أموال الآخرين، إذا كان العادة شرت بذلك يقبل قوله مع يمينه، وكان ذلك نحو مما يتقارض عليه الناس، يعني جرت العادة بذلك. وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس، قال: أخذت المال على أن لي 90% وليس لك إلا 10، مثل هذا خارج عن عادة الناس في المقارضة، لم يصدق ورد ذلك إلى قراض مثله، ينظر في وضعه وواقعه وعمل الناس في ذلك اليوم وفي ذلك المكان فيعطى مثل أقرانه. قال مالك: في رجل أعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة، الآن 100 دينار سرقت، كيف يسدد المال؟ معنى لابد أن يبيع السلعة، لابد أن يبيع السلعة، الأصل أنه مؤتمن، فينظر إن كان فرط في حفظ 100 دينار يضمنها، وإن لم يفرط فلا شيء عليه لأنه أمين يقبل قوله مع يمينه. فقال رب المال: بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك، يعني هذا في حال التفريط، لأنك أنت ضيعت. وقال المخارض: بل عليك وفاء، بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. يقول المقارض اللي هو العامل لصاحب المال: أنا ما عليك، 100 عليك، ما لي دعوة، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع. ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فابرأ من السلعة. فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها، عليه ثمنها. لكن ماذا عن 100 التي هي في الأصل لصاحب المال؟ قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، المشتري يدفع 100 إلى صاحب السلعة، ويقال لصاحب المال: إن شئت أد 100 دينار إلى المقارض مرة ثانية والسلعة بينكما، تستمر المقارضة ثانية، أما 100 الأولى راحت، خلف الله، صاحبك أمين ما يطالب بسداد لأنه أمين ولم يفرط، والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، يعني تحل 100 الثانية محل 100 الأولى. وإن شئت فابرأ من السلعة، قال خلاص أنا ما أعطيتك 100 الأولى ولا عندي استعداد أدفع 100 ثانية. فإن دفع 100 دينار للعامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، يعني له منها إن ربحت، وإن لم يدفع 100 ثانية، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. الأمن المتضرر في هذه الصورة لا صاحب المال، العامل ما خسر شيء، هذه السلعة ب100 دينار احتمال تزيد 10 وتنقص 10، لكن ذاك راحت 100 بكاملها عليه. وهذا في حالة كون العامل أمين كما هو الأصل ولم يفرط في حفظها. قال مالك: في المتقارضين إذا تفاضل فبقي بيد العامل ما إذا تفاصل فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة، يعني القربة البالية، كان يستعمل قربة اشتراها من رأس المال يبرد بها الماء، فتفاصل وبذي القربة الخلقة، أو ثوب خلق لأن له أن يلبس من مال المقارضة بالمعروف، كما أن له أن يأكل ويسكن إذا كان في غير بلده أو ما أشبه ذلك، الشيء الذي لا يلتفت إليه. قال مال: كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا يلتفت إليه، لا تلتفت إليه همة أحد الناس، لا خطب له فهو للعامل يعني ما يرده، يعني بقي عنده ثوب خلف قال هذا يتحاسب عليه، أو قربة بالية قال هذا يتحاسب عليها، هي للعامل لأن الأمر جرى على ذلك في العصور المختلفة. ولم أسمع أحدا أفتى بذلك أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن. نعم، إذا كان هناك شيء له ثمن، يدي السيارة مثلا مصلحة العمل يرد، يده ثياب جديدة ما استعملها يردها، وهكذا. وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو السيارة مثلا أو الشاذكون، قال ثياب غلاظ تعمل باليمن وينسب إليها الشاذكوني معروف في الرواة. نعم، أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك، ما بزل لها الدابة عليك أو بقيت هذه الثياب لك، وهكذا. هذا يقول يودنا لو تعرضتم أثناء الشرح للمذاهب الأخرى من المذاهب الأربعة خاصة الحنابلة، إن كانت المسألة اختلافية، وقول الإمام مالك ليس قول لهم جميعا حتى نعلم قول الجمهور ومواطن الاتفاق بينهم إيش وما اختلفوا فيه. كنا نصنع هذا، لكن رأيت الكتاب قد طال ورأيت الإخوان قد ملوا حتى نقص العدد إلى أقل من الربع، فكوننا نتعرض الخلاف وأدلة واستطراد اليوم شرحنا 5 صفحات. لو فعلنا هذا مع العلم بأن القراض جله من كلام مالك وليس فيه أحاديث يتفق عليها ويختلف فيها، يعني الأحاديث التي يشار إلى من أخذ بها ومن خالفها ودليل المخالف يحسن هذا، أما هذه أقوال اجتهادية من إمام مالك، يعني الأصل أن لو كان مسألة اقتصرنا على الأحاديث المرفوعة كما وطلب بعض الإخوان ولا نتعرض لكلام مالك ما صار بنا الأمر كذا، قلت أنا من باب التوسط في الأمر أن نوضح كلام مالك من دون استطراد ونمشي بالكتاب، وطال الكتاب ما تصور الإخوان أن الكتاب الموطأ بيأخذ 3 سنوات، ما تصوروا هذا، وإذا قل عدد فوجئوا أننا نكمل السنة الثالثة فيه يعني 2 سنين ونحتاج إلى 1 سنة ثالثة ينتهي الكتاب. هذا يطالب في المسائل الخلافية في كل مسألة وفي كل قول من أقوال مالك، نعم في الأحاديث المرفوعة يحسن أن يذكر من أخذ هذا الحديث ومخالفه وحجة المخالف، طيب، لكن هذا الآن ما مر علينا ولا حديث مرفوع، كله من أقوال مالك، ونوضح كلام الإمام، وإذا اقتضى الأمر ذكر الخلاف يذكر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.